الزمان الزمان أم الزمان يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن الزمن زي الهوى الزمن زي الهوى بيعدي بينا الزمن زي الهوى بيعدي بينا وما نشوفوش لو في يوم وقفوا سوا لو في يوم وقفوا سوا الكون في لحظة ما نلقاهوش فيكم قاطع فيكم دموع فيكم قاطع فيكم دموع فيكم سكر يا عيني فيكم قاطع فيكم دموع فيكم سكر من غير رجوع من غير رجوع من غير نفرح ساعات نبكي ساعات نفرح ساعات نبكي ساعات نفرح ساعات نبكي ساعات صعب المقطع صعب المقطع ما نشوفوش صعب المقدر المقدر المقدر ما تشوفوش